بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا اليوم حول موضوعٍ مهم، بل وغايةٌ في الأهمية، موضوعٌ يتداوله الناس ويمر عليهم بالليل والنهار، موضوع متعلق بالرؤى، عنوانه: الرؤى تسر ولا تغر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. زاد مالك: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فالرؤيا الصالحة من المبشرات لأهل الإيمان، لا سيما حين تقترب الساعة ويرفع العلم ويدرس الإسلام وتحل الغربة. قال ابن بطال عليه رحمة الله: معناه والله أعلم، إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر العلم ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة، فكان الناس على فترة من الرسل، أي كأنه ليس فيهم رسل، بانقطاع بين رسالتين، يحتاجون إلى مذكر ومجدد لما درس من الدين، كما كانت الأمم قبلنا تذكر بالنبوة. قال: فلما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، وما بعده من الزمان ما يشبه الفترة، عوضوا مما منع من النبوة بعده بالرؤية الصادقة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار. وقوله عليه الصلاة والسلام: ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، معناها والله أعلم، وهذا إشكال فيه عند العلماء، كيف تكون الرؤيا من النبوة؟ معناها من جهة كشف الغيب، فالغيب لا يكشف إلا بالوحي من السماء، وهذا يكون عن طريق الرسل، وقد جعله الله عز وجل عن طريق الرؤيا. فكون الرؤيا يكشف بها الغيب هي جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم الوحي خبر صادق، والرؤيا كذلك من الله خبر صادق، ولكن ليعلم أن الرؤيا الصالحة غاية أمرها أن تكون من المبشرات التي تسر المؤمن ولا تغره، لا يعلق قلبه بها ولا يبني عليها دينه، لأنه ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون صحيحا أو يكون له تفسير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، يرى في منابه كوابيس وأمور، هذه تهاويل من الشيطان ليحزن بها الإنسان. قال: ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، يعني حديث النفس، أضغاث وأحلام يراه الإنسان في يقظته ويعمله ثم يراه في منامه. ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة، أي ثلثي الرؤى ليس بشيء، ثلثي الرؤى ليس بشيء، لأن ثلاثة أجزاء، جزء من الشيطان، وجزء حديث نفس، وجزء من 46 جزءا من النبوة. قال البغوي رحمه الله: فيه بيان أن ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون صحيحا ويجوز تعبيره، إنما الصحيح منها ما كان من الله عز وجل، وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل لها. ولذلك ثبت في الصحيح قال أبو سلمة رضي الله عنه: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني. الإنسان إذا لم يعرف هذه الأمور وأنها من الشيطان قد تكون أو حديث نفس، قد يلتفت لكل رؤيا، فكثرة الرؤى على الإنسان واهتمامه بها، قال: كنت أرى الرؤى أو الرؤيا تمرضني. قال: فلقيت أبا قتادة فقال: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا، ويتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. هذا منهج الصحابة لما سمعوا أن الرؤيا إما أن تكون مبشرة، وإذا كانت مبشرة قال: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليحدث بها أحدا، النتيجة لا تضره أبدا. فكيف يهتم بالرؤيا التي تغمه وهي لا تضره إن فعل ذلك؟ فليفعل ما جاءت به السنة ويكفيه ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يجعل همه الرؤى، هذا مخالف لهدي الصحابة. قال: فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. والشيطان قد يأتي الإنسان في منامه ويتلاعب به. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي قطع وإنه يتدحرج. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وأكثر الرؤى أضغاث أحلام وحديث نفس. وقد يدخل الشيطان على الإنسان من باب الرؤى ويزين له الباطل، والفتن إنما أصلها تنشأ من هذا. الفتن الكبيرة، كم ممن ادعى أنه المهدي بسبب رؤى: وما حادثة جهيمان منكم ببعيد، استحلوا الحرم وقتلوا الناس بناء على رؤى، أصحاب الرايات السود رأوا رؤى. وقد تتفق الرؤى، لأن الشيطان قد يلقيها على عدد من الناس ثم يقول: هذه رؤيا حق، فيعملون بها، وهذا خلاف مذهب السنة والجماعة. قال المروزي رحمه الله: أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله، أي الإمام أحمد، وكان رجلا صالحا، فقال: إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا، وذكرت الجنة، أي أنك في الجنة وتتنعم في الجنة وغير ذلك من المبشرات. فقال: يا أخي، إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، وخرج إلى سفك الدماء. إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، بمبشرات والنصر وغير ذلك. يعني بعض الناس يقول: رأيت في المنام أن هذا يسقط، وهذا الحاكم سيسقط، بقي لحكمه أشهر وغير ذلك، فيستدرون عاطفة العامة ويحثونهم على الفتن ويجرونهم إليها. قال: إن سهل بن سلامة كان يرى الناس له مثل ذلك، فخرج إلى الدماء، ثم قال: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. وأن الحسن بن قحطبة أحد القوات في بني العباس قال: استؤذن لشريك بن عبد الله القاضي، شريك قاضي الدولة العباسية، العالم الإمام، قال: استؤذن لشريك بن عبد الله القاضي على المهدي وأنا حاضر، فقال: علي بالسيف. دخل القاضي فقال: المهدي علي بالسيف. قال: فأحضر. قال الحسن: فاستقبلتني رعدة، أي رعشة لم أملكها، ودخل شريك فسلم، فانتضى المهدي السيف وقال: لا سلم الله عليك يا فاسق. فقال شريك أمير المؤمنين: إن للفاسق علامات يعرف بها، شرب الخمور، سماع المعازف، ارتكاب المحظورات، فعلى أي ذلك وجدتني؟ قال: قتلني الله إن لم أقتلك. قال: ولم يذاك يا أمير المؤمنين ودمي حرام عليك؟ قال: لأني رأيت في المنام كأني مقبل عليك أكلمك وأنت تكلمني من قفاك. رأيت في المنام أني مقبل عليك أكلمك وأنت تكلمني من قفاك. فبعثت إلى العابر فقال: هذا رجل يطأ بساطك وهو يسر خلافك. ماذا حقه؟ حقه السيف الآن. فقال شريك أمير المؤمنين: إن رؤياك ليست رؤيا يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وإن دماء المسلمين لا تستحل بالأحلام. فنكس المهدي رأسه وأشار إليه بيده أن يخرج فانصرف. قال الحسن: فقمت فلحقته، فقال: أما رأيت صاحبك وما أراد أن يصنع؟ فقال: اسكت، لله أبوك، ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثلك. ولأجل هذا كان الصحابة لا يفرحون بالرؤى ولا يعلقون الناس بها وإن كانت من المبشرات. ثبت عند الحاكم وغيره عن الحسين بن خارجة قال: لما كانت الفتنة الأولى أي زمن عثمان أشكلت علي، فقلت: اللهم أرني فيها من الحق أمرا أتمسك به. قال: فأريت فيما يرى النائم الدنيا والآخرة، وكان بينهما حائط غير طويل، فقلت وإذا أنا تحته، فقلت: لو تسلقت هذا الحائط حتى أنظر إلى قتل أشجع فيخبرونني، يعني إلى الشهداء. قال: فتسلقت فهبطت بأرض ذات شجر فإذا نفر جلوس، فقلت: أنتم الشهداء؟ قالوا: نحن الملائكة. قلت: فأين الشهداء؟ قالوا: تقدم إلى الدرجات. قال: فارتفعت درجة الله أعلم بها من الحسن والسعة، فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا إبراهيم شيخ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس وإبراهيم شيخ كبير جالس بجنبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لإبراهيم: استغفر لأمتي، وإبراهيم يقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أهراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، فهلا فعلوا كما فعل سعد خليلي، أي كما فعل سعد بن أبي وقاص خليلي. قال: فقلت: والله لقد رأيت رؤيا، أي رؤيا حق، لعل الله ينفعني بها، فأذهب فأنظر مكان سعد فأكون معه. قال: فأتيت سعد وكان في غنمه، فقصصت عليه القصة. قال: فما أكثر بها فرحا. من يثني على سعد في الرؤيا؟ من يثني عليه؟ إبراهيم عليه السلام. قال: فما أكثر بها فرحا، ولكنه قال: لقد خاب من لم يكن إبراهيم خليله. قلت: مع أي الطائفتين أنت؟ قال: ما أنا مع واحدة منهما. قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: ألك غنم؟ قلت: لا. قال: فاشتر شاء فكن فيها حتى تنجلي. فهذا سعد الصحابي رضي الله عنه لما أخبر بهذه البشارة العظيمة قال: فما أكثر بها فرحا، ولم يفرح بها ويعتمد عليها، ولكن دل المسترشد إلى التمسك بالسنة عند الفتن. قال: عندك شاء، عندك غنم، اتخذ غنما وكن فيها حتى تنجلي. امتثل السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال أو شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقال الإمام أحمد: كان سفيان الثوري إذا قيل له إنه رؤي في المنام فيقول أنا أعرف بنفسي من أصحاب المنامات، يقول أنا أعرف بنفسي من أصحاب المنامات. ثم الرؤيا أيها الأفاضل لا تقص على كل أحد. قال الله عن نبيه يعقوب موصيا ولده يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وتقدم معنا فليقصها على من يحب. فالرؤيا تقص إما على عالم وإما على محب وإما على ناصح، ولكن الرؤيا لا يعبرها كل أحد. قيل للإمام مالك: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أفبالنبوة يلعب؟ أفبالنبوة يلعب؟ بل ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، ظلة يسقط منها السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها. قال: فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت، والله لتدعني فأعبرها. أبو بكر يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبر هذه الرؤيا، وهذه واضحة بعد أن وقع لنا ما وقع ورأينا السنة وما حصل للصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبرها. من المعبر؟ أعلم الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أما الظل فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسم فالقرآن، حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. قال: فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. يقول لمن؟ أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. إذا كان الصديق يخطئ في التعبير، فكيف يعلق الإنسان قلبه بالمعبر ويعتمد على قوله ويراه حقا وأنه سيقع؟ والتصدر لتعبير الرؤى خاصة في الفضائيات قد يوقع الناس في وسوسة وحرج، ويكون سببا لكثرة أضغاث الأحلام لمن يشاهد ذلك أو يستمع له، وقد يوقعهم في خوف وهلع، لأن الناس يقيس بعضهم على بعض، يرى يقول رأيت شبيها لها فيطبقها على نفسه، أو يبقى يحدث نفسه فيها فيرى مثلها، لأن الإنسان إذا حدث نفسه بشيء يراه في النوم. والرؤيا إنما تعبر بين الرائي والمعبر، هذا الأصل، أو في مجلس خاص. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصعد المنبر فيحدث الناس بتعبير الرؤى كلهم، إنما يأتيه الرجل فيقص عليه الرؤيا، أو يكون جالسا بين بعض أصحابه فيأتيه الرجل فيقص عليه الرؤيا فيخبرها بها عليه الصلاة والسلام. أما من شكل عام ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ابن سيرين: جاءه رجل فقال: رأيت أني أؤذن. فقال: ستحج. ثم جاءه آخر فقال: رأيت أني أؤذن. فقال: تسرق. الرؤيا واحدة، فاستغرب أصحابه، هذا يؤذن وهذا يؤذن، أنا لما يتصل بي ولا أعرف الشخص من أمامي يقول لي رأيت أؤذن، ماذا أقول؟ ستحج. ثم الآخر ستحج، خاصة إذا فتحت الكتب وقرأت ما تعبير الأذان في النوم. فقيل له لما قلت لهذا تحج ولذاك تسرق؟ قال رأيت على هذا سيم الصالحين، والله يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ورأيت على ذلك خلاف هذا، والله يقول وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فهذا الأمر فيه فقه ودقة علم، فالرؤى لا تتعلق بها الأحكام الشرعية. جاء رجل إلى القاضي شريح وقد تراءى الناس الهلال فلم يروه، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وقال لي غدا رمضان فمر الناس أن يصوموا. فقال حدثنا في اليقظة أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. كيف الرؤية تخالف الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويقظته؟ هذا ما يمكن. فالرؤى لا يتوسع فيها، منها حق ومنها باطل، والمعبر إما يصيب وإما يخطئ، والمسلم إنما يعلق قلبه بالله عز وجل ويتبع ما أمر به من الكتاب والسنة. قال سفيان الثوري أحسن في النهار ولا يضرك ما رأيت في الليل، أحسن في النهار ولا يضرك ما رأيت بالليل. هكذا ينبغي المسلم أن يتعامل مع الرؤى، لا يعلق قلبه بها ولا يفتن بها ولا يلتفت لما يذاع وينشر ويشغل وقته بها، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة. نعم الرؤيا حق ومن الحق والمبشرات وتسر المسلم، ولكن لا تغره ولا يتعلق بها حكما ولا دينا ولا أمرا آخر، إنما غاية أمرها أنها تسر المؤمن. نسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. الدروس بعد اليوم متوقفة، نسأل الله لي ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا، بارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.